فوق. أيوة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خاطر الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك I'm